للجونا للجونا الحجة أجبر رسولنا جونا للجونا للجونا الحجة أجبر رسولنا جونا يا مولاي أغضي إلى الديونا نوي أطفالنا والعيونا للجونا الليلة جونا أعلم الكائن وأميونا وبيت نعوز من شر العيونا الليلة جونا الليلة جونا الحجاج بالرسولنا جونا بس نعبي الجوهر المصونا الغوى الدين شياد الحصونا الليلة جونا الإسلام أسمر أدغصونا أو ببشارة الرسل أوصونا الليل جونا الليل جونا الحجاج بالرسول جونا يوم ميلاد استنار الكون يوم ميلاد استنار الكون وحار في أمره المشركون الليل جونا قوم إبليس بشهوم ممكونا قوم إبليس بشهوم ممكونا والأديان أفرحات معركونا الليل جونا الليل جونا الحجاج برسولنا جونا الرسول جانا بالهداية الرسول جانا بالهداية يا أفلح الأمة في البداية الليلة جولا الليلة جولا الشفيع يوم الغضايا الشفيع يوم فضل الغضايا وتبرز الخلق في الفضايا الليلة جولا الليلة جولا الحجاج بالرسول جولا كان حليم قلب ما هو جافي الليل جونا جنب ليل اضجاع مجافي جنب ليل اضجاع مجافي ومثله في الكون ما في ما في الليل جونا الليل جونا الحجاج بالرسول جونا جان في نعته المعين جان في نعته المعين بالإحسان والحسن المزين الليلة جونا الليلة جونا سافر باع اشترى وتدين سافر باع اشترى وتدين للتشريع بالنص المبين الليلة جونا الليلة جونا الحجاج بالرسول جونا برقم سور في السحر بس برقم سور في السحر بسام وجنح الليل هب ليلة سام الليلة جولا الليلة جولا قلبي في سوق الحب سام قلبي في سوق الحب سام وجر جوا الضمير أو سام الليلة جولا الليلة جولا الحجاج برسولنا جونا قل يا راحم الضعافي قل يا راحم الضعافي للرسول أما السعي عافي الليلة جونا الليلة جونا برعقال يا الرسول إزعافي البرعقال يا الرسول إزعافي من وزره الشاق يلقى العادي الليلة جونا الليلة جونا الحجاج الرسول جونا صلي يا راحم الضعافي الرسول أما السعي عافي الليلة جونا الليلة جونا مرعقا يا الرسول الإسعاف من نزله الشاق يلقى العافي.